بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الجهاد، وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتلته فنفلني سلبه. وفي رواية فقال: من قتل الرجل؟ فقالوا: سلمة بن الأكوع. قال له: سلبه أجمع. نعم، ذكر المصنف أبو محمد مقدسي عليه رحمة الله حديثا في كتاب الجهاد يتعلق بما يسمى بالنفل، ما يتعلق بالنفل، وهو ما زاد على الغنيمة. النفل يعني الشيء الزائد، يقول النافلة أي زائدة على الفريضة، فالنفل الشيء الزائد، زائد على ماذا؟ زائد على الغنيمة، بمعنى أنه لا يخمس، أي بمعنى أنه يعطى للشخص قبل أن تقسم الغنيمة. واختلفوا فيما يتعلق بهذا النفل، سيأتينا إن شاء الله في الحديث الثاني الكلام على هذا النفل، هل هو من أصل الغنيمة أو هو من الأربعة الأخماس بعد أن يخرج خمس ماذا؟ الغنيمة، أو أنه من خمس الغنيمة. هذه مسألة محل خلاف، سيأتي الكلام على هذه المسألة الحديث الذي بعده، حديث عبد الله بن عمر قال: عن سلمة بن أكوع قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين، والمقصود بالعين هو الجاسوس، المقصود بالعين هو الجاسوس، وسمي الجاسوس عينا من إطلاق الجزء على الكل، لأن عمل الجاسوس بعينه، عمل الجاسوس بعينه، فكأن بدن الجاسوس هو عين واحدة، كأن بدن الجاسوس هو عين، فأطلق على الجاسوس بأنه عين، لأن عمله بعينه، لأن عمله يكون بعينه، فسمي الجاسوس عينا من إطلاق الجزء، من إطلاق ماذا؟ الجزء على الكل، من إطلاق الكل على الجزء، من إطلاق الكل على الجزء، وإلا المقصود به الرجل، مقصود بماذا؟ الرجل، فأطلق على الرجل بأنه ماذا؟ عين، ونزل هذا البدن منزلة ماذا؟ العين، لأن العمل عليها، لأن العمل عليها أي على هذه العين، العمل على هذه العين. فقال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين، عين من المشركين أي بمعنى يتجسس على المسلمين، وكان هذا في غزوة حنين، كان هذا في غزوة ماذا؟ حنين. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في سفر، كما جاء في الحديث هنا عندنا قال: وهو في سفر فجلس عند أصحابه، جلس عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث، يتحدث معهم، وهكذا أيضا أكل معهم، يتحدث معهم وأكل معهم، وظنوا أنه رجل عابر سبيل، ظنوا أنه رجل ماذا؟ عابر سبيل، فمر فدخل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكانوا يأكلون فأكل معهم. قال: فجلس عند أصحابه يتحدث، أي جلس عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث إليهم، وجاء في بعض الألفاظ: وأكل معهم، وأكل ماذا؟ معهم، ينظر هكذا وهكذا، ينظر ماذا إليهم، جاسوس. قال: ثم انفتل، فتل من عند الصحابة، فتل أي من عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم بعد ذلك أطلق وثاق جمله، فركب جمله، ركب ماذا؟ جمله، أي انطلق بعد ذلك لما انفتل من عند الصحابة، أي خرج من عند الصحابة وذهب من عند ماذا؟ الصحابة. ركب يعني فتح عقال جمله وهو الحبل الذي يربط ماذا به، ثم ركب جمله. والنبي صلى الله عليه وسلم استدل على سرعته وخفته أن هذا الرجل جاسوس، أن هذا الرجل كان جاسوسا فتل سريعا، يعني بمعنى أنه فتح عقال ماذا جمله وهو ما يتعلق بالحبل، وكان مربوطا ماذا بالشجرة، وكانت فيه خفة وسرعة. من هذه القرينة استدل النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاسوس، فأرسل في آثاره، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثاره. قال: ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه. لماذا؟ لأنه جاسوس، وبالمقابل أيضا هو حربي، هو حربي وجاسوس، وقد جاء يتجسس. فطلبه الصحابة فأدركوا ماذا؟ سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه، فأخذ منه ماذا؟ حبل الجمل، فأناخ الجمل، أخذ منه حبل الجمل فأناخ الجمل. فلما بارك الجمل مباشرة استل سيفه سلمة ابن الأكوع فقطع رأس هذا المشرك، قطع رأس هذا المشرك، فأخذ سلبة وجمله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي قتله؟ فقالوا: سلمة. كلهم يشير إلى سلمة ابن الأكوع، فنفلها النبي صلى الله عليه وسلم سلبة كاملا. قد مر معنا ما هو السلب، وهو اللباس الذي يكون على الشخص المقتول، وهكذا السلاح، وهكذا المركوب، وهكذا ماذا؟ المركوب. كل هذا يعتبر من السلف. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلمة ابن الأكوع السلب كاملا، وهذا كالنفل. وقد مر معنا حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل. لكن مر معنا الشرط أن من ادعى أنه قتل فلانا من الكفار أو من المشركين لا بد أن يأتي بالبينة، لا بد. وها هنا شهدوا لي سلمة بن الأكوع بأنه هو الذي قتل هذا الجاسوس، فنفلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن النفل المقصود به ما زاد على الغنيمة، ما زاد على الغنيمة يسمى ماذا؟ نفلا. فيعطيه القائد من يرى فيه الإقدام، من يرى فيه الإقدام والإبلاء، كأن يكون أبلى بلاء حسنا وعنده ماذا؟ إقدام. فهذا يشجع، هذا يشجع لهذا الشخص تشجيع، ولغيره من المقاتلين تشجيع لهذا الشخص ولأمثاله، حتى يتسابقون في هذا ماذا؟ الأمر، حتى يتسابقون. فهذه تعتبر ماذا؟ يعتبر نفلا. فالنفل المقصود به التشجيع، يعطي القائد شخصا من الناس من المقاتلين قد أبلى بلاء فينفله، فهذا تشجيع له أولا، وتشجيع لغيره أن يقوموا بمثل هذه الأعمال، وهذا زائد على الغنيمة. وقد نبهنا أن ما زاد على الغنيمة هل يؤخذ، وهو ما يتعلق بالنفل، هل يؤخذ من أصل الغنيمة أو يؤخذ من يعني ماذا؟ من الأربعة الأخماس، يعني قبل أن يخرج ماذا؟ خمس ماذا؟ الغنيمة، يعني من الخمسة الأخماس من الغنيمة الكاملة يؤخذ النفل، أو أنه يخرج الخمس ثم يعطى من أرباع الغنيمة، أو أنه يعطى من خمس ماذا؟ الغنيمة. أقوال للعلماء، معنى أن هذا زائد ويعطى أيضا من الغنيمة، يشارك الباقين في الغنيمة، وهذا زائد، وهذا يعتبر ماذا؟ من الزيادة. وتكلم العلماء على مسألة وهي ما يتعلق بقتل الجاسوس، فإن كان الجاسوس ماذا؟ من الكفار ومن المشركين، وهكذا أيضا ممن لا أمان له، يدخل إلى بلاد المسلمين وهو حربي وليس له أمان، ما أمنه أحد، فهذا نقل الإجماع غير واحد أن هذا يقتل، نقل الإجماع غير واحد أن هذا يقتل. فهذا إنسان حربي وليس له أمان، لم يؤمنه ماذا؟ أحد، فدخل إلى بلاد ماذا؟ المسلمين، فهذا مباح الدم، هذا مباح الدم، لأنه ما دخل إلا لشيء. فكونه ماذا؟ يدخل من دون أمان، لأنه إذا أمن لأجل أن يدخل للتجارة، لأجل أن يعني يدخل ماذا؟ يعني يريد أن يسمع الإسلام والمسلمين، فأمن إنسان، فهذا له أمان، فهذا له أمان، وهذا ما يسمى عند العلماء بالمستأمن، ما يسمى عند العلماء بالمستأمن، أي يدخل فيؤمنه إنسان حتى يسمع القرآن أو للتجارة. فإذا أمنه ماذا؟ إنسان، بل يقول العلماء أمنه رجل أو امرأة، بل لو كان مملوكا فأمنه أن هذا له الأمان، فقتله حرام، معصوم الدم، قتله حرام. أما إذا دخل من غير تأمين فإن هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر محاربا، وأشبه ما يكون بالجاسوس، فهذا يقتل، والإجماع منقول عليه. وهكذا فيما يتعلق بالجاسوس من الكفار أو من المشركين، نقلوا الإجماع بأنه يقتل. الإشكال فيما يتعلق بالجاسوس المسلم، وهو الذي يتجسس للكفار على المسلمين وهو مسلم، هل هذا يعتبر ماذا؟ هل هذا يعتبر مظاهرا ويعتبر ماذا؟ مواليا للكفار؟ الموالاة والمظاهرة للكفار ما معناها الذي يكفر بها الإنسان؟ قالوا هو أن هذا الإنسان يعني يتمنى ويفرح ويعين الكفار في التغلب عن المسلمين، بمعنى إظهار الكفر ويعني ماذا؟ والقضاء على الإسلام. فهذه المظاهرة وهذه الموالاة تعتبر ردة، تعتبر ماذا؟ ردة. فلهذا اختلفوا في الجاسوس المسلم الذي يتجسس للكفار على المسلمين وهو مسلم. من العلماء من قال أن هذا كافر، فإن هذا يعتبر ماذا؟ مظاهرا موليا للكفار، بمعنى يريد أن الكفار يغلبون المسلمين، يريد أن الكفار يغلبوا ماذا؟ المسلمين. قالوا وهذه ردة. ومن قائل أن هذا الجاسوس المسلم يرجع إلى الحاكم، إن شاء قتله وإن شاء يعني عزره فعل ما يراه فيه. فاختلف العلماء في الجاسوس ماذا؟ المسلم. وما مبنى هذا الأمر على قصة ماذا؟ على قصة حاطب رضي الله تعالى عنه، لما أرسل تلك المرأة، الحديث الصحيحين، لما أرسل يعني ورقة مع امرأة لكفار قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقدم عليكم في وقت كذا إلى آخره، يعني أرسل يعني رسالة يحذر كفار قريش من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فأرسل في إثر المرأة الذي أخذت الخطاب والرسالة، أرسل ماذا؟ عليا وآخر ماذا؟ معه. ففتشوا هذه المرأة حتى أخرجت الرسالة، حتى أخرجت ماذا؟ الرسالة الذي أرسل بها حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه. فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم، من الحامل لك على هذا الأمر؟ فذكر أن له مال، أن له ماذا؟ مالا وأولادا، وما عنده أحد فيما يتعلق بحفظ ماله ولده. قال وباقي الصحابة عندهم من يحفظ لهم أموالهم وأولادهم، بقي أناس هناك في مكة وأنا ليس معي ماذا؟ أحد. فذكر هذا العذر، وجعل المسألة رضي الله تعالى عنه قياسية، كما أنه يجوز للمسلم أن يدفع عن نفسه، عن نفسه ماذا في مثل هذا المقام، فأيضا يعني جواز أن يدفع عن ماله وعن ولده. فرأى أن المسألة قياسية فتأول رضي الله تعالى عنه. وهذا المانع ماذا؟ هذا التأويل. وأما ما يتعلق بالمانع فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد شهد بدرا، أنه قد شهد ماذا؟ بدرا. وقد قال الله جل وعلا في أهل بدر اعملوا ما شئتم، فهذا هو المانع. وإلا فقد قال عمر حينما يعني استل سيفه، فقال أضرب عنق هذا ماذا؟ المنافق أو الكافر يا رسول الله. قال لا، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يعني هذا المعنى. الشاهد أن حاطب رضي الله تعالى عنه قام به أمران، الأمر الأول التأويل، والأمر الثاني المانع. معنى ذلك أن حسنة شهوده بدرا أعظم من سيئة هذا الفعل، أعظم من سيئة هذا ماذا؟ الفعل الذي حصل ماذا منه، فلم يكن ماذا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعمر أن هذا الفعل لا يعتبر ردة ولا كفرا، ولكن ذكر المانع. النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر في جانب أن هذا لا شك أنه نفاق ويستحق القتل، لكنه قام به مانع، أو قام به مانعان، المانع الأول مانع التأويل، والمانع الثاني فيما يتعلق بشهوده بدر. ويدل على أن حسنة بدر الذي حصلت للصحابة رضي الله تعالى عنهم أعظم من هذه السيئة، كما يقول ابن القيم، كما يقول العلامة ماذا ابن القيم. فالشاهد أن العلماء خاضوا فيما يتعلق بالجاسوس المسلم لصالح الكافرين، هل هذه تعتبر ردة؟ لأن هذه موالاة ومظاهرة، بمعنى أنه يريد أن يغلب الكفار المسلمين، أن يغلب الكفار المسلمين. ولا شك أن هذه المظاهرة وهذا التولي والموالاة أن هذا ينقض إسلام الإنسان، ينقض إسلام الإنسان. ومن تاب تاب الله عليه، لكن هل يقتل؟ قال العلماء هذا يرجع إلى الحاكم، هذا يرجع إلى الحاكم فيما يتعلق بيعني أمر الجاسوس المسلم، وذكروا خلافا في هذه المسألة. حديث الذي بعده أخي سيد. رحمه الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. نعم، هذا حديث ابن عمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية. قيل أن هذا كان قبل فتح مكة، وقيل بعد فتح مكة حينما توجه إلى الطائف أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية. والسرية عند العلماء هي قطعة من الجيش، السرية هي قطعة من الجيش مكونة من 400 فرد، من 400 ماذا؟ فرد. هذه هي السرية عند الفقهاء، وسميت السرية بالسرية قالوا لأنها تسري ليلا خفية، لأنها تسري من الليل خفية. وقيل أنها من السري، وهي الشيء النفيس، إما أنها مأخوذة من هذا المعنى وهو الشيء النفيس، وإما أنها مأخوذة من المعنى الأول لأنها تسري ليلا خفية. ولا مانع أن يحمل على المعنيين، لا مانع أن يحمل لفظ السرية على هذين المعنيين. فيقول قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، وهذه السرية إما أن تنفصل ماذا؟ من الجيش فتتقدم، والجيش يكون يعني ماذا؟ خلفها، يكون ماذا؟ ردئا لها، وتكون أيضا ردئا للجيش، فتنفصل سرية من السرايا تتقدم ماذا؟ الجيش، إما في الروحة وإما في الرجعة، إما في الروحة وإما ماذا؟ في الرجعة. فإذا انفصلت ماذا؟ من الجيش، وغنمت غنائم، فإن الغنائم للجيش والسرية تقسم، للجيش والسرية، مع أن الذي قاتلت السرية، لكنها انفصلت من الجيش، وكان الجيش ردئا لها. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية كأن يعني تذهب ماذا؟ سرية منفصلة عن الجيش، أي ما يذهب الجيش، لا يكون ردئا لها، وإنما تذهب سرية منفصلة، فهذه ما وجدته من الغنائم فبينهم، لا يقسم بينه وبين الجيش، لا يقسم بينه وبين الجيش. فما هو ظاهر هذا الحديث؟ هل هذه السرية ظاهر هذه الحديث أن السرية مستقلة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل واحد من الأسهم 12 سهما لكل واحد، ثم بعد ذلك نفلهم بعيرا بعيرا، وهو ما زاد على الغنيمة، ما زاد على الغنيمة. وقد مر معنا هل يؤخذ من أصل الغنيمة أو من الأربعة الأخماس أو من خمس ماذا؟ الخمس. أقوال للعلماء. قال خرجنا سرية، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، قال فخرجت، ونجد المقصود بها ما على الحجاز، ما على بلدان الحجاز أو مرتفع ماذا عنها باتجاه العراق يسمى نجد. قال فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا، أي الأسهم وهو جمع ماذا؟ سهم، 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله بعيرا بعيرا، أي ما زاد على الغنيمة يسمى سهما، ما زاد على الغنيمة يسمى نفلا، ما زاد على الغنيمة يسمى ماذا؟ نفلا. وذكروا فيها ما يتعلق بالتفاصيل، وقلنا أن الحكمة من تنفيل الشخص هو من أجل التشجيع له والتشجيع لأمثاله، التشجيع له والتشجيع لأمثاله. وإلا فالغنيمة توزع في المقاتلين. وقد مر معنا أن الراكب له 3 أسهم والراجل له سهم واحد. الراجل له 3 أو الراكب له 3 ماذا؟ أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، وأما الراجل فله سهم ماذا؟ واحد. ومرت معنا هذه القضايا في كتاب الجهاد، مرت معنا هذه الأشياء في كتاب الجهاد. والحكمة كما قال العلماء من إرسال السرية بين يدي ماذا؟ الجيش، هو إضعاف العدو واستنزاف العدو. يعني لما تتقدم سرية فتثخن في العدو، تثخن ماذا؟ في العدو، وترهب ماذا؟ العدو، ويحصل منها إضعاف للعدو، ما يأتي الجيش إلا وأصبح العدو ضعيفا، إلا وأصبح. هذه من الحكم، هذه من الحكم كونها تتقدم سرية. سرية تجعل يعني التشويش على ماذا؟ على العدو، تجعل التشويش على العدو، وربما أضعفته وربما قهرته وربما كذلك يعني استنزفت هذا ماذا؟ العدو. بعدها يأتي الجيش والعدو في حال ماذا؟ الضعف. هذه من السياسات، هذه من السياسات فيما يتعلق بإرسال السرايا بين يدي ماذا؟ الجيش. والآن أصبحت المسألة مطورة أكثر، ما يسمى بالاستطلاع، ما يسمى بالمستكشف، ما يسمى بالعيون، ترسل قبل ذلك، ترسل قبل ذلك، فيأتون ماذا؟ يأتون بأخبار الأعداء. كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة عينا على المشركين، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة عينا على المشركين حتى وصل بينهم في يوم عظيم، في يوم ماذا؟ عظيم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتينا بخبر القوم لم يقم أحد، من يأتينا بخبر القوم لم يقم أحد. لأن تلك الليلة كانت ليلة باردة شديدة البرد مع الرياح العاصفة القوية، تخيل رياح قوية عاصفة مع شدة ماذا؟ البرد، مع شدة ماذا؟ البرد، رياح وهكذا برد، ربما يتقطع الإنسان فيها، يعني سبحان الله يتشقق ماذا؟ جسمه، فيتعب تعبا ماذا؟ عظيما. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتي بخبر القوم، من يأتي بخبر القوم، فلم يجبه أحد لشدة الأمر، أمر عظيم، أمر عظيم، يذهب بين المشركين، هذا خوف، تذهب تدخل بين المشركين، هذا أمر ليس يعني ليس بالسهل، قد تقتل. والأمر الثاني أن الليلة كانت باردة مع الرياح، فاجتمع كما يقال الأذى الحسي والمعنوي، الأذى الحسي أو الخوف الحسي والمعنوي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قم يا حذيفة. قال: فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قد سماني فلا بد أن أقوم. فقام حذيفة رضي الله تعالى عنه فذهب حتى جلس بين القوم. وقصة يعني ذكروها فيما يتعلق بهذه الغزوة الذي حصلت على ماذا؟ على المشركين. الله أعلم. الله. طيب نقف عند هذا، جزاكم الله خير. عند سؤال الأشكال. سؤال أحسن الله عليكم، بالنسبة للمرأة إذا بلغها وفاة زوجها وكان في يدها أسورة ما تستطيع أن تخلعها، يعني كيف تفعل؟ هل إذا خلعت قد تضرها أو شيء؟ هذه يقول المرأة إذا جاء خبر وفاة الزوج وهي متزينة، قد يكون بالخاتم، قد يكون بالأساور، قد يكون بالشيء الذي يكون في الأذن، فكيف تفعل؟ قال العلماء: لابد أن يخلع، وخلعه إذا كانت تضرر المرأة بخلعه يقطع قطعا، يقطع أي يقص قصا ثم يترك، لأن هذا واجب، ترك الزينة واجب، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان إزالته من حيث قطعه يعني لا ضرر فيه فهذا يقطع ويزال. نعم. وأنا أقول السلام عليكم وأحسن الله إليكم شيخنا. من أعطى الرجل من الكفار الأمان، إذا أعطى الرجل أحد الكفار الأمان في وقت المعركة بأنه لا يقتله ثم قتله، فما حكم هذا الفعل؟ كيف يعطيه الأمان؟ كيف إذا دخل إلى بلاد المسلمين يعطى الأمان، لكن كون ما زال في أرض المعركة يحمل سيفه فيقول أعطني الأمان، هذه قد تكون مخادعة. كيف يعطيه الأمان وهو بين أوساط المسلمين يقاتل؟ أعطني الأمان، اترك سلاحك ولك أمان، يعني سلم نفسك يعني. أما حامل سلاحه وحامل عتاده فيقول أعطني الأمان، وما زالت المعركة قائمة وهو بين أو يعني ماذا بين صفوف ماذا المسلمين، فهذا لا يعطى الأمان إلا إذا ترك يعني رمى سلاحه وسلم نفسه أسرى أسير ما في إشكال. والحالة الثانية أن يدخل إلى بلاد المسلمين مجرد عن السلاح فيطلب الأمان للدخول، يسمع القرآن، للتجارة، هذا يعطى الأمان. نعم يعطى الأمان فقط. نعم مرحبا.